الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده جل شأنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن والغيب والشهادة، فما استمطرت الرحمات ولا استجلبت النفحات ولا استدفعت المصائب والبليات بمثل تقوى الله رب البريات. فاتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وينجي الله الذين آمنوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عباد الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. فالشمس والقمر والليل والنهار آيات عظيمات باهرة، آيات عظيمات باهرة دالة على رب عظيم وإله قوي قدير عليم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عباد الله، إن من آيات الله الباهرة في الشمس والقمر ما يجريه الله عليهما من الخسوف والكسوف، وهو ذهاب ضوئهما واضمحلال سلطانهما وزوال جمالهما وبهائهما. عباد الله، إن انكساف الشمس والقمر يدلان على قدرة الله النافذة وحكمته البالغة. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكمة هذه الآية العظيمة، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فزعا يجر رداءه، فصلى بأصحابه صلاة الكسوف، ثم خطب خطبة بليغة كان منها أن قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فالحكمة الكبرى من الخسوف عباد الله تخويف العباد وزجرهم عن السيئات وحثهم على الطاعات. فالله جل وعلا يخوفنا بهذه الآية الظاهرة التي يدركها الصغير والكبير ويراها الحاضر والبادي والعالم والجاهل، ينذرنا بهذا الاختلال في نظام الكون ينذرنا حصول الكوارث والمصائب ونزول النكبات والعقوبات. قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند ظهور علامات التخويف إلى ما تستدفع به الشرور والنكبات ويحصل به الأمن من العقوبات، فأمر بالفزع إلى الأعمال الصالحات من الدعاء والذكر والصلاة والصدقة والتوبة حتى ينكشف ما بالناس وينجلي عنهم الكسوف. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، كان مما قاله عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا يبين ويشير عباد الله إلى أن من أسباب الكسوف الشرعية كثرة الذنوب والمعاصي والغفلة عن الآخرة والانهماك في الدنيا. إن كثيرا من الناس يا عباد الله غرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور، واتبعوا خطوات الشيطان فتورطوا في المعاصي والموبقات. إن الذنوب على اختلاف ألوانها من أعظم أسباب فساد الكون وخراب العالم. قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال جل ذكره: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه الخسوفات وغيرها من الآيات نذر يخوف الله بها أولي الألباب. فاعتبروا يا عباد الله وتوبوا إليه واستغفروه لعلكم ترحمون. عباد الله، إن كسوف الشمس والقمر ليس مشهدا طبيعيا مجردا خاليا عن المعاني والمضامين، بل هو مشهد عظيم مروع ترتعد له قلوب المؤمنين وتنزعج منه أفئدة المتقين. إنه مشهد يذكر العبد المؤمن بيوم القيامة الذي قال الله فيه: فإذا برق البصر، أي تحير ودهش فزعا مما رأى من أهوال يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، أي لا ملجأ ولا مفر من الله. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ولذلك لما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فزعا يجر رداءه من الخوف. أفيسوغ بعد هذا أيها المؤمنون أن يقول قائل يؤمن بالله واليوم الآخر: إن الكسوف أمر طبيعي؟ أفيسوغ بعد هذا أن يقول قائل يؤمن بالله واليوم الآخر إن الكسوف أمر طبيعي وحدث عادي كشروق الشمس وغروبها لا يوجب قلقا ولا فزعا، كلا والله، بل الأمر كما قال جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلنستعذ عباد الله بما يدور من حولنا من الآيات والنذر، ولنتب إلى الله تعالى ولنبادر إلى الطاعة والإحسان قبل فوات الأوان. جعلنا الله وإياكم من المتعظين المعتبرين الذين يقفون عند آيات الله يتأملون ويعتبرون، فيزيدهم ذلك إيمانا ورجوعا إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا.